بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل. وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. والحوالة مأخوذة من التحول والانتقال، وشرعا أو اصطلاحا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، أي نقل الدين الذي في ذمة المحيل للمحتال إلى ذمة المحال عليه، فيبرأ بها المحيل عن دين المحتال، ويسقط دينه عن المحال عليه، ويلزم دين المحتال المحال عليه، فلا يرجع على المحيل إذا تعذر أخذه بفلس أو جحد أو غيره. أركان الحوالة: محيل، محتال، محال عليه، دين للمحتال على المحيل، دين للمحيل على المحال عليه، إيجاب، قبول. هذه 7. ما يشترط في المحيل والمحتال والإيجاب والقبول: يشترط في المحيل والمحتال ما اشترط في البائع والمشتري من كونهما أهلا للتصرف، وفي الإيجاب والقبول ما يشترط في صيغة البيع كما مر معنا، لأن عند الشافعية في الأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويان، لكنها لا تصح بلفظ البيع. ولا يتعين لفظ الحوالة، بل هو أو ما يؤدي إلى معناه، كنقلت إليك حقك إلى فلان، أو جعلت ما استحقه علي فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك. وشرط الدينين ثبوتهما، فلا تصح ممن لا دين عليه، ولا على من لا دين عليه وإن رضي. وصحة الاعتياض عنهما كالثمن ولو في زمن الخيار، لا دين السلم ولا دين الجعالة قبل الفراغ. وعلم العاقدين يعني المحيل والمحتال، علم العاقدين بهما قدرا، يعني مليون، 2 مليون، وجنسا، بر، شعير، ذهب، فضة، دولار، يورو، ريال، وصفة، يعني كان زمان صحيحة أو مكسرة عندهم، أو رديئة أو جيدة، وحلولا وتأجيلا، يعني سواء كان حالا أو مؤجلا، وتساويهما فيها أي في القدر والجنس والصفة والحلول والتأجيل، فلا تصح 50/100 بأن يأخذ 100 بتمامها في مقابل 50 أو 50، وتصح على 50 من 100، لأنه لا يعتبر التساوي بين دين المحيل ودين المحتال من حيث هما، ولا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان، ولا يشترط رضا المحال عليه. وفي صورة في كيفية الحوالة أن يكون لزيد على عمرو 100 ريال دينا، وتكون هذه 100 حالة، ولعمرو على بكر مثلها، فيقول عمرو لزيد: أحلتك بالمئة التي لك علي على بكر، فيقول زيد: قبلت. هذه خلاصة ما أو التصور في الحوالة. قال المؤلف: وشرائط الحوالة في 4 أشياء: رضا المحيل. الآن من المحيل ومن المحتال ومن المحال عليه؟ أنا لي دين عند الأخ أحمد الشافعي عشرة ألف ريال، وعلي للأخ الزيلعي 10,000 ريال. هل عندك 10,000 ريال يا أخ أحمد؟ الأخ أحمد الشافعي عندك 10,000 ريال دين لي سعودي، أنت مقر؟ اشهدوا، لا يرجع منك بعدين، ممنوع. جبان وخائف وخواف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال بعض مشايخنا: لو سمع واحد سارق يدخل على الشيخ والطلاب وهم يتكلمون ب10,000 و20,000 و1,000,000 و3,000,000 و4,000,000، يقول: والله انهم يقلبون ملايين. اذا عندهم بيفرح فرح السارق، واذا دخل واذا عندهم اوراق وكتب ولا عندهم شيء، مساكين فقراء لا عندهم شيء. طيب الان عند الاخ احمد الشافعي، عنده للاخ احمد الشافعي الاخ احمد الشافعي له عندي 10,000 ريال، هذا على صورة المثال، لا يرجع بعدين يتسلبط. للأخ أحمد الشافعي 10,000 ريال عندي، أنا أصدين إلى نهاية ذي الحجة أو فاتحة محرم. والأخ الزيلعي لي عليه 10,000 ريال أيضا لنفس الأجل. جاء الأخ أحمد الشافعي يقول: اعطني 10,000، أنا والله عندي مصاريف وأنا أدرس وأعمل وأبغى كذا، وأنا ما عندي مصاريف وأنا كذا، وأنا محروم من المصرفات، أبي أمي ما جابوا لي ولا شيء، وأنا كذا، اعطني 10,000 حقي، أريد 10,000 اعطني. فأنا ما عندي، أقول له: ما رأيك أحيلك على الزيلعي لي عنده 10,000 ريال. الآن تختلف الذمم، فقد يرضى أن يأتي إلي ولا يرضى أن يذهب للزيلعي، وقد يكون العكس، فاشترط قبوله، اشترط رضا المحيل اللي هو أنا المحيل، والأخ أحمد الشافعي المحتال. شوف، قد كنت أنت المحيل لكن رجعت الآن المحتال، ما نفعل لك. والمحال عليه الزيلعي، المحال عليه الزيلعي. جاء الأخ أحمد الشافعي إلي فقال: اعطني مالي. فقلت له: أحلتك على الزيلعي، فصار محال على الزيلعي، هو محتال الآن لأنني أحلته وأنا محيل. شرائط أربعة: رضا المحيل اللي هو أنا، وقبول المحتال اللي هو أحمد الشافعي. لا يشترط رضا المحال عليه، وإن كان بعضهم أيضا يقول لا بد من اشتراطه، لأن الأخ الزيلعي يرضى أن يطالبه أنا ولا يرضى أن يطالبه الأخ أحمد الشافعي مثلا. قد يكون بينهم عداوة، قد يكون بينهم كذا، وقد يقول لك أحمد الشافعي يا أخي لا أرضى أن تحيل للزيلعي، قد يكون مماطل وقد يكون كذا وقد يجحد وقد وقد وقد. فبعضهم اشترط أيضا للزيلعي وهو المحال عليه رضا، لكن المذهب والمعتمد في المذهب أن هذا مالي يعطني إياه مباشرة أو بواسطة، بواسطة يعني، فلا وليس له دخل أتيته أنا أو وكيلي. إذن المعتمد أنه لا يشترط قبوله، وكون الحق مستقرا في الذمة، يعني أنا فعلا عندي في ذمتي 10,000 وعند الأخ الزيلعي 10,000 لي مستحق، يعني مستقر أيوة دينا ثابتا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه، اتفاق الدين الذي للأخ أحمد الشافعي أنه ريال سعودي، وعلي لي على الزيلعي 10,000 ريال سعودي، يعني كأنه لا يجوز إذا كان بالدولار أو بالنار أو بغيره. وفي الجنس يعني ذهب أو فضة أو بر أو شعير، والنوع يعني سواء كان مثلا مصري أو إماراتي أو يمني، ولا شك أن اليمني أفضل، لا شك أن اليمني أفضل. فقال لابد من الاتفاق في الجنس والنوع والحلول، يعني سواء كان حال الآن، إذن لابد أن يكون الدين الذي لي حال والدين الذي علي حال. ما يصلح أن الدين علي الأخ أحمد الشافعي يسألني الآن وأنا أسأل الأخ الزيلعي لفاتحة محرم، فكيف يحل الحال؟ يحل المؤجل؟ ما يحل. إذن أنا سأؤخره، ما يجوز. لا، لأن أصلا الحوالة هي بيع دين بدين، وبيع الكالئ بالكالئ محرم، بيع الدين بالدين محرم عند الفقهاء. جوزت الحوالة في الشريعة للضرورة وحاجة الناس إليها، فلا بد من قيود وضوابط تحكمها، لا بد أن يكون هناك ضوابط وقيود تحكم هذه الحوالة. والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل. الآن جاء للأخ أحمد الشافعي الدين 10,000، أحلتك راح خلاص، قال قبلت، كأنها بيع وشراء، كأنني قلت له بعتك، قال قبلت. البيع لازم، البيع لازم، خلاص روح، ما في، ما يستطيع بعد ذلك يأتي ويقول اعطيني 10,000. برئت ذمتي من المبلغ الذي له علي. أنا أيضا لا أستطيع الذهاب إلى الزيلعي وأقول اعطني المال الذي عندك، برئت ذمته بمجرد أن قلت للشافعي قد أحلتك، مباشرة بعت الدين الذي لي، فلا يجوز لي أن أتصرف فيه. بعت، كان لي كتاب فبعته، خلاص روح راح، ما أملكه الآن. أحلتك على حنفي، لا الزيلعي هذا لفظ له، وإلا فهو شافعي، هو شافعي. الأحناف عندهم المسألة قوية جدا، وليسوا متشددين في هذه المسألة، الشافعية متشددين قليل في هذه المسألة ورابطيها شوي. نعم، الزيلعي شافعي لا شك، صح. الزيلعي هو يشير إلى صاحب تخريج الأحاديث، صاحب تخريج الأحاديث في الهداية، نصب الراية، تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، هذا صومالي صاحبنا، هذا مو صومالي الله يهديك. ومع ذلك أنا ممكن أجيب لكم إذا انتهينا إن شاء الله من هذا الكتاب، نأخذ في الحديث ما أردتم إن شاء الله، وعندي أسانيد فيها أيضا، نعطيكم أسانيد فيها بمشيئة الله تعالى. الزيلعي الأخ صومالي، أنت الآن صومالي، الزيلع صومال كأنه ما أدري إيه. طيب هو إذا أنت الزيلعي صاحب تخريج الأحاديث أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أفقه منه وأعلم منه بالأحاديث، ثم نعطيك إجازة بعد ذلك في في في في في, في كتب الحديث، نعطيك إجازة في كتب الحديث، عندي إجازة في الأحاديث في الأمهات السبع، عندي إجازة خاصة في الأمهات السبع في البخاري ومسلم خاصة وحدها، وفي الأمهات السبع اللي هي الترمذي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أربعة والبخاري ومسلم وفيهم الموطأ برواياته. نعطيكم إن شاء الله هذه كل الأسانيد بمشيئة الله تعالى بعد أن ننتهي من كتاب الفقه ونأخذ إن شاء الله بكتاب الأحاديث بمشيئة الله تعالى. قال فصل ويصح الضمان. الضمان في اللغة الالتزام، أي مسألة الحوالة الأولى، مسألة الحوالة قد يحتاج القاضي إلى الكتابة، وهذه تهتم بالقضاة، أراد أن يكتب شيء مثلا، إذا وصل إليه زيد وعمر وكان في بينهم حوالة وكذا وأراد أن يكتب شيء فماذا يكتب؟ يكتب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد فقد حضر إلي فلان وفلان وفلان، أحال عمرو أو زيد لعمر أو عمرو لزيد على خالد أو بكر 100 ريال سعودي، وذلك مثل الدين الذي للمحتال المذكور على المحيل جنسا وقدرا وصفة وعجلا حوالة صحيحة شرعية، وبرئت بذلك ذمة المحيل ولم يبقى عليه للمحتال حق. ثم بعد ذلك يضع الشهود ويؤرخ ويختم. الآن أنا لما أحلت الأخ الشافعي على الأخ الزيلعي ما أستطيع أرجع على الزيلعي، ذمة الزيلعي برئت مني، ما أستطيع أجي وأقول له أعطني حقي لأنك قد بعته، والأخ أحمد الشافعي باع حقه أيضا، فلا يستطيع أن يأتي ويقول اعطني حقي لأن ذمتي برئت، فيذهب إلى الزيلعي، فإما أن يعطيه الزيلعي أو لا يعطيه. بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم قالوا اشترط أن يكون على ملي، لأن هي من أحيل على ملي فليحتل، أصل الحوالة في هذا. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. هناك بعض الطلاب يبغون في درس آخر. طيب، قال الضمان، الضمان لغة الالتزام، الضمان لغة الالتزام، واصطلاحا سواء الالتزام كان بالمال أو كان بعقد أو بغير ذلك مطلقا لغة في اللغة، لكن بالنسبة للاصطلاح لابد أن يكون على مال، ولذلك قال في الاصطلاح يعرفها الفقهاء أنها التزام حقا ثابتا في الذمة أو في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره، وهذه الكفالة، هذه الكفالة وهي قريبة من الإيش؟ من الضمان. ولعل أحيانا بالتعريف قد يحصل نوع من الخلط، فالضمان عند الشافعية غير الكفالة، الضمان لابد أن تكون بمال فقط، وأما الكفالة فيمكن أن يكون به، يعني هو تسمى الضمانة والكفالة، الضمين والكفيل والزعيم والصبير والحميل والثبير، يعني لها أكثر من 10 أقسام أو 10 أسماء. فهذا التعريف الآن للضمانة والكفالة. فالضمانة في المال التزام حقا ثابتا في الذمة للغير أو في ذمة الغير، والتعريف للكفالة التزام إحضار عين مضمونة أو بدن، هذا في رد العين، ضمانة في رد العين، التزام إحضار عين مضمونة في وقتها. وتعريف الكفالة إحضار بدن من يستحق حضوره، أو التزام بإحضار بدن من يستحق حضوره. ثم أركان الضمان 5: ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون وصيغة. فالضامن ومضمون له، من هو المضمون له؟ صاحب الدين. ومضمون عنه هو الدين. ومضمون لا المضمون له، المضمون له صاحب الدين، والمضمون عنه المدين، والمضمون هو الدين. والصيغة اللي هي كما تعرف ضمنت وقبلت. وشروط الضامن أربعة: أن يكون فيه أهلية التبرع، فلا يصح أن يأتي شخص ويضمن وهو صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفة ولو كان بإذن الولي. وإن كان بعضهم يقول يصح ضمان السكران والصفيه الذي السفيه الذي لم يحجر عليه ومحجور الفلس لأنه غير السفيه. وأن يكون مختار، فلا يصح ضمان المكره ما لم يكن مكره بحق. وأن يأذن، يعني أذن له المضمون، فالكفالة بدون الإذن باطلة ولو كان الكفيل قادر على إحضار المكفول له قهرا عليه. ولو كان وليه، أن يكون مختارا وأن يأذن له المضمون أو الولي. كان يعني كان كان المضمون صبيا مثلا أو مجنون، بأن استحق مثلا إحضارهما لإقامة شهادة أو أو أو أو أو من يعرف اسمها مثلا أو نسبها نحو إتلاف، هذا في ضمان البدن. وأن يكون قادرا على انتزاع العين في ضمان ردها، أو يأذن له المضمون عنه. وشروط المضمون له أن يعرف الضامن بعينه، وشرط المضمون عنه كونه مدينا، وشرط المضمون ثبوته، يعني الدين ثبوته أي وجوده، فلا يصح أن يكون قبله كنفقة الزوجة في الغد. لكن سيأتي معكم استثناء ما من ذلك، ضمان الدرك، ذكرونا به في آخر الدرس، ضمان الدرك إن لم يذكره هو سيذكره ولا شك. ولزومه أن يكون لازما من السقوط بالفسخ أو بالانفساخ. والمراد لزومه ولو مآلا كالثمن بعد اللزوم أو قبله، فيصح ضمانه في مدة الخيار لأنه آئل إلى اللزوم. وعلم الضامن به جنسا وقدرا وصفة وعينا. وشروط صيغة الضمان أن تكون بلفظ أو كتابة مع النية وإشارة الأخرس. إذن أن تكون بلفظ يشعر بالالتزام، ضمنت دينك على فلان أو ما على فلان. وعدم التعليق، فلو قال إذا جاء آخر الشهر فقد ضمنت ما على فلان، هذا لا. وعدم التأقيت، فلا يصح أضمن ما لفلان على فلان إلى شهر أو كذا، لا، لابد أن يكون جازما فيه إلى نهايته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. إذن لابد أن يكون دين، لابد أن يكون دين. أما للسعادة سيدين ويذهب إلى البقالة ويذهب إلى كذا ويقول أعطي وأنا أضمن، لا، ما يكون ضمان إلا بعد ثبوته. يصح ضمان الديون المستقرة قد استقرت في الذمة إذا علم قدرها، تعلم أنها 1000 أو 10000، لأنك ستدفع. الضمين غارم، غارم، لأنك إذا ضمنت بعد ذلك أن يطالب الأصيل أو الضمين، كلاهما واحد. إذا علم قدرها ولصاحب الحق، شوف، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. إذن أنا الآن جاء الأخ أحمد الشافعي وطلب مني مبلغ معين، عنده دين 5000 ريال، نقصنا الآن حتى لا تخاف، عندك الآن 5000 ريال سعودي إلى نهاية شهر ذي القعدة، خلاص أنا أمنتك وضمنت انتهى واستقرت في ذمتك. فقلت لك بعد ذلك ائتني بضامن. جاء الأخ أبو عبد الله والزيلعي وقال أنا ضامن. ضمنت؟ الآن لي حق أن أطالب الأخ أحمد الشافعي أو طالب الزيلعي، واحد، فالشافعي أصيل والزيلعي ضمين. قال ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، يعني أنه الأخ الزيلعي لما ضمن، ضمن بإذن الشافعي، والمضمون عنه والمال معروف قدرا وجنسا وكل شيء، وعارف بكل شيء، فضمن. وإذا غرم الضامن، يعني أنا ذهبت إلى الأخ الزيلعي وقلت له اعطيني المبلغ اللي عند أحمد الشافعي، فأعطاني إياه، إذا غرم الآن، صح؟ وإذا غرم الضامن راجع على المضمون عنه، يرجع للأخ أحمد الشافعي ويقول ضمنت عنك، يلا اعطيني المبلغ، أنا دفعتها فأعطني إياها. إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، إذا كان قد أذن له به أن يضمن أن يؤدي، أما إذا كان تبرع بنفسه ولم يأذن له بالضمان ولا بالأداء، فيقول له جزاك الله خير، نذهب إن شاء الله هذه المرة للحج وندعو لك هناك. إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول. ضمان إيش ضمان المجهول؟ ضمان إيش؟ لا أدري كم مليون ومليار، ولا ما لم يجب، ما تضمن إلا شيء قد وجب وثبت، أما شيء لسه سيكون فهذا لا يضمن إلا درك المبيع. درك المبيع جوز للحاجة، جوز للحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ انتبهوا انتبهوا انتبهوا، أنا في المدينة المنورة، جاء الأخ أحمد الشافعي جاء يريد أن يشتري شيء مني هنا وأنا تاجر، ثم بعد ذلك اشترى مني هذا الجهاز واستلمت منه النقود، ثم بعد ذلك وهو مذاهب روح، خلاص كل واحد ذهب إلى بيته روح الحمد لله مع السلامة، جاء الأخ أبو عبد الله وأثبت للقاضي بشاهدين عدلين أن هذا الجهاز الذي بيد الأخ أحمد الشافعي حقه، أنا كنت سرقته أو غصبته أو المهم أو أخذته من مغصوب أو من مسروق أو من أي شخص، من سرقة أو من أي جهة. الآن معكم قاعدة، إذا ضاع عليك مال سرقة أو بغصب أو بأي شيء فأخذه زيد ثم تنقله إلى بكر إلى عمرو إلى خالد إلى زيد إلى 10 25 30، ثم بعد ذلك رأيته بيد شخص، ترفع الدعوة والقاضي لا يسمع الدعوة إلا إذا كان على معين، على من بيده العين. أما تذهب تقول على المقرمي والمقرمي ذهب بعدين راح ذهب للزيل أعطاها لبكر وبكر أعطاها لخالد وخالد أعطاها لزيد وزيد أعطاها لسم، من يمسك القاضي؟ لا يسمع القاضي الدعوة إلا إذا كانت على هذا المعين وعلى من بيده العين. فالآن الأخ أبو عبد الله رفع للقاضي الدعوة وقال أن العين الذي بيد الأخ أحمد الشافعي لي، وأرجو منك وأطلب منك يا قاضي أن تلزمه بالتسليم. القاضي مباشرة يلزم الأخ أحمد الشافعي أن يدفعها لعبد الله. أين يذهب بعد ذلك الأخ أحمد الشافعي؟ أنا قد ذهبت وضعته ما يحسني روح خلاص، أو العكس، اشترى مني الأخ أحمد الشافعي قطعة هذا الجهاز ثم أخذت المال أو أخذت هذا الثمن، وجاء الأخ أبو عبد الله وأثبت للقاضي أن المال الذي بيدي حقه، أنا أخذت من الأخ أحمد الشافعي، ما لي دخل، أنا أرفع الدعوى عليك لأن هذه القطعة بيدك وهي مغصوب أو مسروق أو كذا أو كذا، هذه حقي، فيلزم القاضي يلزمني بأن يعطيها إلى عبد الله، وأنا أذهب بعد ذلك أبحث عن الشافعي. من هنا قال الفقهاء يكون في شيء اسمه ضمان الدرك. ما هو ضمان الدرك؟ ضمان الدرك لما يجي لك أحمد الشافعي الآن يريد أن يشتري مني قطعة لأنه سيذهب ويروح وكذا، فيقول يا أخي أنا بشتري منك هذا الجهاز لكن أخشى أن لا يكون ملكك، أخشى أن لا يكون كذا، أخشى أن يكون هذا الآن الصنجة أو المكيال أو الصاع ناقص، أجده بعد ذلك في السوق بصفة غير، أريد ضمين يضمن. أصلا تعريف الضمان لابد أن يكون قد الشيء واجب، قال لك لا، هذا اسمه درك المبيع. درك المبيع إذا خرج المال مستحقا، المبيع أو البائع أو الثمن أو شيء مستحقا، فإنه يؤتى به. يأتي الزيلعي يقول للأخ أحمد الشافعي اشتري الجهاز وأنا علي الدرك أو أنا ضمن، هذا هو يسمى ضمان الدرك. أو يقول لي اشتري والثمن الذي بيد الأخ أحمد الشافعي أنا ضمين به، هذا يسمى ضمان الدرك. هل فهمتم؟ إذن ضمان الدرك هو أن يضمن المبيع أو الثمن إذا خرج مستحقا. لا إله إلا الله، تعبت شوي أنا. لكن والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به حق الآدمي، كذلك الكفالة. الكفالة لا يدخلها المال، انتبهوا، في فرق بين الكفالة والضمان. الضمان على مال والكفالة على البدن. يعني الأخ عليه، الأخ أحمد الشافعي أو الأخ أبو عبد الله عليه حق، عليه حق، سجنه القاضي، ممنوع الخروج يوم الخميس، لابد أن يقام عليك كذا، لابد أن يكون عليك كذا، يكون كذا، لابد من حضورك أمام القاضي يوم الخميس. يأتي يوم الاثنين يقول أنا أريد أن أسافر إلى اليمن، إلى مصر، إلى كذا، أعطوني، خرجوني، ما حد يرضى. يأتي بعد ذلك الأخ الزيلعي ويقول أنا كفيل، أخرجوا. هل يسمى الكفالة بالبدن؟ ما معنى الكفالة بالبدن؟ إحضار المكفول عنه وقت الطلب. يعني الآن الأخ الشافعي يخرج يذهب، أو الأخ عبد الله يذهب حيث يشاء، الزيلعي بعد ذلك يوم الخميس لابد من إحضار هذا المكفول عنه يوم بالوقت والزمان والمكان والحال. قد يكون سافر، قد يكون مات، ليس علي شيء. إذا مات ما لي دخل، هرب ما أدري، ما لي دخل، أنا يلزمني إحضاره إذا كان موجود هنا. أما إذا كان قد خرج وسافر وإلى آخره فلا يلزمني ذلك، وهذا ما اعتمده الفقهاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا ولنا عودات، وبالله التوفيق. نلتقي إن شاء الله غدا، لأنني أشعر بآلام بالرأس. من أنا دائما صوتي مرتفع، ثم بعد ذلك أعاني من الارتفاع. وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.